جزاكم الله بخير. جزاكم الله. السؤال يقول: برغم أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتوضأ أمام المسلمين قرابة 23 سنة، ما هي الأسباب التي جعلتهم يختلفون في الوضوء؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نزولا عند رغبة الأخوة في أن نسعى لنشر الأحاديث القصار، فنحن نقرأ بعض ما جمعناه من الأحاديث الرباعية الألفاظ. مع التعليق عليها بما يتيسر، الحديث الأول: خير الغنى غنى النفس. الغنى هو اليسار والسعة والثراء والملاءة، أي كثرة المال، وضده الفقر. وغنى النفس القناعة، أي الرضا بما قسم لك. هذا خير الغنى، وربما قيل الغنى غنى النفس، والمعنى واحد، إلا أن قولك خير الغنى غنى النفس على سبيل الحقيقة، وقولك الغنى غنى النفس على سبيل المجاز، كأنك نزلت الغنى الحاصل من كثرة المال منزلة العدم، وأن من كان له مال ولم تكن له قناعة فإن وجدانه للمال كفقدانه له. وهذا في قوة أن يقال إن هذا غنى لا خير فيه، فالغنى الذي لا خير فيه منزل منزلة العدم، وجوده وعدمه سيا. ولا يصح أن ننكر أن كثرة المال غنى، والحال أننا قد عرفنا الغنى بكثرة المال، فإذا إنكار ذلك إنما هو مجاز. وقد بين القرآن الكريم أحكاما للفقراء وأحكاما للأغنياء، فلو قلنا إن كثرة المال ليست من الغنى لفرح الأغنياء، لأنهم ستسقط عنهم الزكاة والخمس والبذل والجهاد في سبيل الله لأموالهم لم، لأنهم سيقولون المقصود بالغني والأغنياء في هذه الآيات هو غني النفس ونحن لسنا. الحديث الثاني من الأحاديث الرباعية: اشتري الجيد وبع الجيد. يوجد تعليل لهذا الأمر، فإن الجيد إذا بعته قيل بارك الله فيك وفي من باعك، يعني إذا اشترى منك بتعبير اليوم المستهلك فاكهة طيبة قال بارك الله فيك وفي من باعك، وفي هذا إشارة من طرف خفي إلى أنك إذا شريت الرديء وبعته سيقال فيك بعكس ذلك، وهذا تشجيع للمؤمنين على أن يستحصلوا دعاء المؤمنين لهم بالخير، وفي هذا أيضا دلالة على أن دعاء المؤمن قد يستجاب. لا تقل إنني لم أظلمه لأنه قد اشترى السلعة بعد أن رآها وبعد أن رضي بها وبثمنها، فليس له حق علي، فإذا دعا علي فهو لي ظالم. طيب، إن قلنا هذا في دعائه عليك فأين دعاؤه لك؟ دعاؤه عليك هو ظالم فيه فلا يستجاب، ولكن دعاؤه لك لا يوجد مانع من أن يستجاب. يبقى أنه هل تجتمع فيه الشرائط أم لا، أنت لا تعلم، لا تعلم أولياء الله أين أخفاهم، لعل هذا المشتري منك الذي يبدو غير ظاهر الصلاح لعله من أولياء الله وأنت لا تعلم، فدعاؤه لك دعاء مستجاب. من قرينة بع الجيد بعد اشتري الجيد يظهر أن الرواية ناظرة إلى من يشتري ليبيع، يعني إلى التاجر، تشتري الفاكهة لتبيعها، تشتري مثلا بقية السلع لتبيعها، هذا هو الظاهر من قرينة بع الجيد. وإن كان يحتمل في اشتري الجيد الإطلاق، ولكن هذه قرينة تقتضي تقديم أن يراد هذا المعنى، أي من يبيع، من يشتري ليبيع. اشتري الجيد ظاهرها قلنا الأول هو الإطلاق، ولكن بع الجيد قرينة على أن المراد اشتر لتبيع لا لتستهلك بالتعبير الحديث. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في خاتمي مكتوب الله خالق كل شيء. هذه رواية فيها أربع كلمات: الله خالق كل شيء. إذا سئلت عن خاتم الإمام الصادق عليه السلام، في هذه الرواية الصحيحة وفي خاتم أبي محمد بن علي عليهما السلام، وكان خير محمدي رأيته بعيني. الإمام الصادق يقول: العزة لله. وفي خاتم علي بن الحسين عليهما السلام: الحمد لله العلي العظيم. وفي خاتم الحسن والحسين عليهما السلام: حسبي الله. وفي خاتم أمير المؤمنين عليه السلام: الله الملك. عن الإمام الصادق عليه السلام في الحديث الصحيح: ترك التجارة ينقص العقل. من فينا الآن يعني نحن ناقصون العقل في ذاتنا، وتركنا للتجارة زاد في الطين بلة. الظاهر منها التجارة يعني المعاملات بين الناس. الرواية الثالثة رواية صحيحة عن الإمام أبي جعفر عليهما السلام: لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة، وشم الطيب والبس صالح ثيابك، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال، فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار. وقال هذا الجزء من الرواية نقلته لما فيه من الفوائد. الرواية الرباعية التي أريد أن أقرأها هي التالي: الغسل واجب يوم الجمعة. الغسل واجب يوم الجمعة. زيادة عن فعلا يعني يزداد العقل، وفيما يقابله نقصان العقل بالمعاصي، هل فعلا ينقص العقل كجانب تكويني أو المراد منه؟ إذا فسرت العقل كما يفسره السيد السيستاني مثلا حفظه الله بالرجوع إلى الجذر اللغوي لكلمة العقل، العقل هو الربط والشد، يقال عقل البعير أي ربطه. فالعقل هو القدرة على التحكم، كنترول يسمونه في لغة أخرى، التحكم. العقل هو التحكم. فمن تكثر ذنوبه فإن قدرته على التحكم تضعف طبيعيا، والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. الرواية الرابعة أو الخامسة: عليكم الحساب، لأني لم أرقم هنا. عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، قال: بما صبروا على التقية، ويدرؤون بالحسنة السيئة، قال: الحسنة التقية والسيئة الإذاعة. الحسنة التقية والسيئة الإذاعة، أربع كلمات إن شئت جعلتها روايتين. الحسن لأن الكلام تام، الحسنة التقية هذا كلام تام، فهذه رواية، السيئة الإذاعة أيضا كلمتان، إن شئت جعلتها روايتين كل واحدة مؤلفة من كلمتين، وإن شئت جعلتها أربع. الدرء يدرؤون يعني يدفعون، الدرء والدفع. الحسنة معروفة والتقية معروفة عندكم، أصلها من التقوى والاتقاء أي الاحتماء. الحسنة التقية إذن معروفا، والسيئة السيئة معروفة، الإذاعة يعني إفشاء السر ونشر ما لا ينبغي نشره وإظهار ما يراد كتمه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به يعني نشروه، وإنما يعبر بالإذاعة لأن المطلوب الكتمان. وأما لماذا يطلب الكتمان فيختلف في اختلاف الموارد، والمقدار الذي يكتم يختلف من مورد لآخر. بعض الشيعة يتقى منه لأنه لا يعرف عن الأئمة عليهم السلام إلا كما يقال، يعني إلا أنهم فقهاء عدول، فهم واجبي الاتباع، فهم واجب الاتباع لأجل أنهم فقهاء عدول، فهذا يتقى منه في إثبات العصمة وفي إثبات غيرها من مقاماتهم عليهم السلام. ومن يعرف أكثر يبين له بمقدار معرفته. المهم أن لا تبين لأحد من العلم ما لا يحتمله عقله وإيمانه. في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام: التقية من دين الله. هذه الرواية التي ربما ملأوا بها أسماعكم مع التحريف لها، يسقطون من فيجعلونها التقية دين الله أو التقية ديني ودين آبائي، وهي أصل الرواية التقية من ديني ومن دين آبائي. ومن أنكر أن التقية من الدين فقد رد على كتاب الله: إلا أن تتقوا منهم تقاه. تقاه أو تقات؟ لا توجد تقات في العربية. إما أن تقول إلا أن تتقوا منهم تقاتا معنية الوصل، أو تقول إلا أن تتقوا منهم تقاه، ما تطلع لها إلا أن تتقوا منهم تقاه بالهاء مع السكت. واحفظوها، لماذا تكتب التاء مربوطة؟ لتكونها إذا سكت عليها، مثل فاطمة. لا يوجد أحد منكم يقول يا فاطمة أو يا خديجة. وقد نبهنا على هذا من قبل، ولكن نكرره لكثرة الخطأ فيه الذي يجر إلى الخطأ في قراءة الآيات. الرواية التي تليها عن الإمام الباقر عليه السلام: التقية في كل ضرورة. التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. في هذه الرواية التقية في كل ضرورة، بيان أن مورد التقية هو الضرورة، ولكن قد دلت الأدلة على أن للتقية موردين، فالتقية تقيتان، تقية واجبة ولها موردها، وموردها الضرورة، وتقية مستحبة ولها موردها أيضا، وموردها التأليف، تأليف القلوب. أما إذا كانت التقية ينتج عنها اتهامك بالنفاق فهذا ليس مورد لا التقية الواجبة ولا التقية المستحبة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يقول، كان أبي يقول يعني دائما، يعني إن من وصايا الإمام الباقر عليه السلام المكررة للشيعة هذه الوصية: وأي شيء أقر لعيني من التقية، إن التقية جنة المؤمن، إن التقية جنة المؤمن. الجملة اسمية ومصدرة بإن، إذن هذه الجملة فيها أكثر من توكيد، إن التقية جنة المؤمن، ويصح جنة المؤمن أيضا، لكن الأظهر أنها جنة أي وقاية. الرواية التي تليها عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من تكرمة الرجل لأخيه أن يقبل تحفته، يعني إذا أهداه هدية، وأن يتحفه بما عنده ولا يتكلف له شيئا، ولكن لابد أن تكون التحفة، يصح أن تسمى تحفة، أما إذا كانت دون ذلك فهذه تكدر النفوس فتركها أولى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني لا أحب المتكلفين. هذا التطبيق، كلمة المتكلف في معناها من حيث المفهوم ربما يكون المعنى واضحا عند أهل اللغة، ولكن من حيث التطبيق تجد في المعاجم اللغوية اضطرابا في معنى المتكلف، ولكن تطبيق الإمام عليه السلام فيه إيضاح لمعنى المتكلف هنا. أبو عبيدة فسر المتكلف بأنه الوقاع فيما لا يعنيه، الذي يسمى بالمتطفل، يعني يخوض فيما ليس من فنه. وقالوا: والمتكلف العريض، يعني كثير التعرض لما لا يعنيه. قالوا: ومنه المتكلف وهو من يلزم نفسه بما لا يعنيه، وصارت الكلفة في التعارف اسما للمشقة، والتكلف اسم لما يفعل بمشقة أو بتصنع أو بتشبع. وقالوا: المتكلف الذي يظهر نفسه على غير حقيقتها. والذي يعطيه التطبيق، تطبيق الإمام عليه السلام، أن المتكلف هو من يحمل نفسه ما لا يطيق. الرواية التي تليها عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال: لا حسب لقرشي ولا لعربي إلا بالتواضع، ولا كرم إلا بتقوى، ولا عمل إلا بنية. ولا كرم إلا بتقوى أصل هذا مأخوذ من قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرم يطلق على معنيين، يطلق تارة ويراد به السخاء والبذل، وضده البخل، ويطلق أخرى ويراد به النجابة والشرف، وضده اللؤم. والرواية ناظرة للمعنى الثاني، للكرم بمعنى الشرف، وأن أشرفكم أتقاكم. الرواية التي تليها رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار. هنا تبدأ الرواية الرباعية: وتواضعوا لمن تعلمونه العلم، وتواضعوا لمن تعلمونه العلم، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم. بقية الرواية نقرأها لما فيها من الفائدة، وإن خرجت عن الكلمات الأربع: ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم. وهذه رواية يستشهد بها السيد السيستاني حفظه الله كثيرا. إذا ذهب له بعض أهل العلم واستنصحه أو طلب منه موعظة، فإنه ينصحه بأمور منها التواضع لمن يدرسهم، ويستشهد بهذه الرواية. الرواية التي تليها عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الاستنجاء باليمين من الجفاء. وروي أنه إذا كانت باليسار علة. الجفاء كلمة، هذه الكلمة إذا كتبت ربما تقرؤونها الجفاء، الجفاء بمعنى الباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء أي باطلا، وتقرأ الجفاء بفتح الجيم، وهو أي الجفاء بمعنى الغلظة والقسوة، وضده الصلة والرفق. ومنه قوله صلى الله عليه وآله أنا ما في الرواية البذاء من الجفاء، قالوا أي من غلظ الطبع. ومنه في رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله من بدا جفا، يعني من ينقطع عن الناس ويعتزلهم فإن طباعه تنقلب ويصير فيه جفوة. قالوا أي غلظ طبعه لقلة اختلاطه بالناس فيترك المروءة والصلة. وأصل الجفاء الارتفاع، ومنه تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي ترتفع عن المضاجع. لا يوجد حل ولو أو ليكون أثر للطبيعة. إذا أحببت رجلا فأخبره، تحبب إلى الناس يحبوك. الصلاة قربان كل تقي، الحج جهاد كل ضعيف، جهاد المرأة حسن التبعل. ما عالم رؤ اقتصد، قلة العيال أحد اليسارين. هذه يفرح بها من كان يدعو الناس إلى تقليل النسل، يستشهد بهذه الرواية، وهذه رواية صحيحة. ولكن هذه الرواية ليست تشجيعا لتقليل النسل، وإنما هي تسلية لمن لم يرزق نسلا أو لمن قل نسله، فيسلى خاطره بأن يقال إن قلة العيال أحد اليسارين. الرواية التي تليها عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، يوجد مثل عند المتقدمين يقولون لم يرضى بجزة رضي بجزة وخروف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم وزير الإيمان العلم، ونعم وزير العلم الحلم، ونعم وزير الحلم الرفق، ونعم وزير الرفق الصبر. إذن لا إيمان بلا علم، ولا علم بلا حلم، ولا حلم بلا رفق، ولا رفق بلا صبر. فالصبر هو أول طريق الإيمان، الطريق الذي نهايته الإيمان، وهو غاية كل عاقل، بدايته الصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون لما صبروا وكانوا بآيات. إذن الصبر هو بداية الطريق. الرواية التي تليها عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مدمن الخمر كعابد وثن، والعياذ بالله. إذا مات وهو مدمن عليه يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن. الرواية التي تليها عن أبي جعفر عليهما السلام قال: الجنة محفوفة بالمكاره والصبر، فمن صبر على المكاره في الدنيا دخل الجنة، وجهنم محفوفة باللذات والشهوات، فمن أعطى نفسه لذتها وشهوتها دخل النار. أعطى نفسه ليس المقصود أنه من أخذ شيئا من اللذات في هذه الحياة دخل النار. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، الله لم يخرجها لغيرهم، والطيبات من الرزق، ولكن أن لا تعطي نفسك أي تصير عبدا لشهواتك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه الرواية التي تليها عن أبي الحسن الإمام الكاظم عليه السلام قال: ربما رأيت الرؤيا فأعبرها. تعبير الرؤية، والظاهر من هذا أنه يقصد عليه السلام أنه يعبرها تعبيرا حسنا، أي يفسرها بالتعبير العرفي، يفسرها بأمر فيه فعل، يفسرها بالخير، لا يتفأل، لا يتشأم من الرؤيا، ولا يعبرها تعبيرا فيه شأم. والرؤيا على ما تعبر، الرواية التي تليها عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر يعتمر في أي الشهور، في أي شهور السنة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب. هذه هي الرواية الرباعية: وأفضل العمرة عمرة رجب. التي تليها عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا إن التباغض الحالقة. التباغض هو التعادي، وهو ضد التحاب. التباغض الحالقة فسرته الرواية، قال: لا أعني حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين، يعني تجز كل شيء، لا تترك شيئا من الدين. الرواية التي تليها عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقطع رحمك وإن قطعك. القطيعة ضد الصلة. قال ابن مالك: القطيعة والمصارمة والمجانبة والمباينة والمباعدة والمشاحنة والمهاجرة والهجران بمعنى واحد. التي تليها عن أبي عبد الله عليه السلام: لا رضاع بعد فطام. لا رضاع ليس نفيا لطبيعة الرضاع، لأنه ربما أرضعت، ربما أرضعت امرأة صبيا طفلا بعد أن يتم الحولين، ولكن هذا الرضاع لا أثر له في أحكام الشرع، يعني لا يورث، لا يوجب حرمة، لا ينشر، هكذا يعبر الفقهاء، لا ينشر حرمة. فلو أن امرأة أرضعت مع ولدها الذي هو دون الحولين بنت جارتها التي هي فوق الحولين، المدة والمقدار الكافي لنشر الحرمة لم يكن ذلك الرضاع ناشرا للحرمة، لأنه بعد الحولين. الرواية التي تليها عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه قال: قال علي عليه السلام: التقنع في الليل ريبة، يعني للرجال، يعني في النهار ربما مثلا يتقنعون، يتقون الغبار أو لشدة لفح الهجير في الصيف، أما في الليل فإن الهواء يعتدل فيكون التقنع ريبة، ريبة أي شكا. والمقصود بالشك ليس الشك مثلا أنه مريض وعنده كورونا وفيه زكام، وإنما ريبة أنه يريد الاعتداء إما بسرقة أو غير ذلك. التي تليها عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يحضر الرمي والرهان، يعني فيما يجوز، التي تليها عن أبي عبد الله عليه السلام: من السعادة ساعة المنزل، يعني إذا كان عندك مال تستطيع أن تشتري بيتا مثلا 100 متر وستة طوابق أو 600 متر وطابق واحد، أيهما أوسع؟ الأمر لكم، أوسع في الأرض في قراءة نعم، ولكن ربما يقول لك صاحب الرأي الآخر ذاك أوسع. على أي حال نحن نوافقك. التي تليها عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السلام تطوع والرد فريضة. السلام أي الابتداء بالسلام، تطوع أي مندوب ومستحب، والرد فريضة أي واجب. التي تليها عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصدقة تدفع ميتة السوء. التي تليها عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سنن المرسلين السواك. والتي تليها عن أبي عبد الله عليه السلام: من أخلاق الأنبياء السواك، وفيه إطلاق كلمة الخلق على غير القوى النفسانية، فإن الخلق كما قلنا مرارا معناها القوى والملكات النفسانية، ولكن الأخلاق هنا أطلق وأريد به السلوك، لأن السواك ليس من القوى النفسانية، بل السواك هو العود المعروف. وإذا أطلق في مقام المدح فالمقصود به استعماله، لأن الذي يمدح أي يراد وصفه بالحسن بأحد معاني الحسن. الحسن له ثلاثة إطلاقات تطلبه في وقت آخر نبينه، الآن الوقت أضيق من أن يسمح بتفصيل هذا. المنظفات الأخرى تارة تريد الاستحباب، وتارة تريد أن تحصل الأثر الوضعي المخصوص، مثل التشبه بالأنبياء مثلا، أو أن يكون مثلا سبب، افرضوا أنه ورد فيه أنه من زيادة الرزق مثلا، فهذا لا يكفي فيه الأمر الحادث، لأن لا يكفي الظهور حتى لو كان الظاهر منه ما ينظف به الأسنان، وما ينظف به الأسنان يشمل ما يوجد اليوم، فإن مثل هذا الظهور لا يكفي في باب المعارف. أما في باب الحكم الشرعي الفقهي فإنه يمكن التعويل على الظهور. الحكم الفقهي ما هو حكم؟ ترجعون إلى من تقلدون. الأثر الواقعي لا يمكن تحصيله. استحباء هذا من الأحكام الفقهية، ترجعون إلى من تقلدون. إذا كان من تقلدون يرى رأي السيد الطباطبائي رحمه الله مثلا في فلسفة اللغة، وأن أسماء اللغات، الأسماء في اللغات لم توضع للأعيان الخارجية، بل وضعت لما يحصل الغرض المترتب على الأعيان الخارجية. فالمصباح مثلا في اللغة لم يوضع لما يضيء استنادا إلى الزيت مثلا، بل لما ينتج عنه الضوء أو الضوء. هذا الذي ينتج عنه الضوء قد يكون شمعة، وقد يكون يستمد نوره من الزيت، وقد يكون من الكهرباء، وقد يكون من البطاريات إن صحت التسمية عربيا. فكل هذه مصابيح بالمعنى الحقيقي للمصباح، لم لأن المصباح عنده وكل كلمات اللغة أسماء لما يحصل هذا الغرض. طيب المسواك أو السواك اسم ليس للعود الخاص، بل لما ينظف به الأسنان. فهذا الذي يوجد اليوم المصنع اليوم يسمى بالفرشاة، هذا داخل في السواك عند صاحب الميزان. طبعا هذا كله بحث علمي، لا أقول هذه فتوى صاحب الميزان، لابد أن نسمع منه لننسب له، وإنما ذكرنا دليله فقط. الرواية التي تليها: شرف المؤمن قيام الليل وعزه، شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. وفي رواية الإمام عليه السلام يقول فيها لولده على ما ببالي: قم إلى ما فيه عزك. يقول له اذهب إلى العمل، يعني لا تقعد في البيت، قم إلى ما فيه عزك. لم لأنك إذا ذهبت إلى العمل وتكسبت وحصلت على المال فإنك تستغني عن الناس، وعز المؤمن في استغنائه عن الناس. الرواية التي تليها عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا فض الله فك. ماذا يقولون للشاعر؟ لا فض فوك، فض الله فك. الرواية هي التي تلي: إنما نصبت المساجد للقرآن. إنما نصبت المساجد للقرآن. قد يقول قائل: والصلاة، صلاة الجماعة، المساجد لم تنصب لصلاة الجماعة؟ هذا أريد به الحصر النسبي، أي في مقابل الشعر، يعني إن المساجد نصبت لا للشعر بل للقرآن، هذا هو المقصود، لا أنه لا يتلى، لا تصلى الصلوات، لا تقام الصلوات في المساجد، ليس بهذا المعنى. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينشد الشعر بليلا ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار. النهي هنا نهي تنزيهي، يعني على وجه الكراهة ليس على جهة التحريم. فقال له إسماعيل ولده: يا أبتاه، فإنه فينا. قال عليه السلام: وإن كان فينا. الرواية التي تليها عن أبي عبد الله عليه السلام، نحن قرأنا هذه الرواية لأنها رواية رباعية، هل يستحب أن يقرأ الشعر أو أن ينشد الشعر في الليل في أهل البيت عليهم السلام أم لا، هل يستحب أو لا، هذه مسألة فقهية ترجعون فيها إلى من تقلدون. هذه الرواية رواية واحدة، هذا لا يعني أنه لا توجد رواية مخالفة لها، فلا تأخذوا الحكم إذن من هذه الرواية، تأخذون حكم هذه المسألة من الفقيه الذي تقلدونه. نحن لماذا قرأنا الرواية؟ لأنها رواية رباعية. طيب، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في إطالة الشعر؟ فقال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله مشعرين، يعني يطيلون شعرهم، يعني كان فيهم من يطيل شعره لأنه كانوا بأجمعهم. والمراد واضح، فإن الإمام الصادق عليه السلام لا يرى حجية الصحابة، وإنما كان يريد أن يقول للسائل إن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى من كان يظهر الانقياد له يطيل شعره ولم ينهه عن ذلك، فإنه لو كان نهاهم عن ذلك فهذا ليس بالأمر الذي يخافون مثلا فيه على الكراسي أو دوافع كثيرة تدعو إلى كتمان أمره صلى الله عليه وآله. فإذا عدم تناقل الخبر بالنهي عن إطالة الشعر دليل على الإباحة. الرواية التي تليها، سنكتفي برواية واحدة، توجد روايات عديدة، يعني الملف 111 صفحة، وصلنا إلى 54. طيب لابد أن نتجاوز، ننظر كيف سيقف الملف. عن محمد بن الفضيل، هذا مثل بعض الشباب هذا اليوم، قال: سألته عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله عز وجل، يريد أن يرتاح، علمني أفضل شيء حتى أفعله، لا أستطيع أن يعني أفعل كل الأمور الحسنة. قال: لاحظوا جواب الإمام عليه السلام، سد عليه الطريق: أفضل ما يتقرب به العباد، أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله عز وجل طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر. الذي يسمع إلى هنا يقول يعني جاء بالشريعة كلها، أنا أريد عمل واحد حتى أداوم عليه وأتخفف، مثل ذاك الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: بأي شيء تأمرني؟ قال: بكذا وبكذا، وخفف عليه. قال: لا أزيد على هذا، أخذ 3 أشياء ومضى. وقال في الرواية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفلح إن صدق. يعني حتى هذا المقدار، كلمة إن شرطية مثل كلمة إذا، ولكن الفرق بين إذا وإن أنه إذا كان الأمر محتملا، يعني كان احتماله واردا، يقال إذا، لكن إذا كان احتماله ضعيفا يقال إن. فإذا هذا يرجى هكذا، الأقرب أنه لم يصدق. طيب، قال أبو جعفر، هذه ليست رواية رباعية، قال أبو جعفر عليه السلام: الآن خفف، حبنا إيمان وبغضنا كفر. الرواية التي تليها عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تطلبوا عثرات المؤمنين. بعض الناس ربما يتتبع عثرات إخوانه، فإنه من تتبع عثرات أخيه تتبع الله عثراته، ومن تتبع الله عثراته يفضحه ولو في جوف بيته. العطر من سنن المرسلين، عقوق الوالدين من الكبائر، عليكم بالصلاة في المساجد. اتقوا الله في الضعيفين، العيادة قدر فواق الناقة. هذا التعبير من الإمام الصادق عليه السلام ظاهره أنه كان الناس عامة يعرفون، يعني يحلبون النوق، يعرفون قدر فواق الناقة، نحن لا نعرف قدر فواق الناقة، لابد أن نسأل أحد أصحاب النياقة. فواق الناقة ما هو؟ الناقة كما تقول الكتب، أنا لا أعرف أحوالها، الناقة يقال تحلب في اليوم 5 إلى 6 مرات، الطبيعي أنها تحلب في النهار، الطبيعي أيضا أنها تحلب في الصباح. وكانوا يحلبونها ثم يتركونها لترتاح، ويجتمع اللبن لترتاح وليجتمع اللبن ثم يحلبونها ثانية. الفترة بين الحلبتين تسمى فواق الناقة، يعني فترة الراحة التي تعطى للناقة ليجتمع فيها اللبن. أحمد الهروي اللغوي توفي سنة 401 أو سنة 1400 قال في الغريبين: ومنه، يعني فواق الناقة، ومنه قول الأشتر عليه السلام، مالك الأشتر، لعلي صلوات الله وسلامه عليه يوم صفين حين رفعت المصاحف: أنظرني فواق ناقة. يعني بتقديري إذا حسبنا أن الناقة تحلب مثلا 6 حلبات في 3 ساعات مثلا إلى 4 ساعات، فبين كل حلبة وأخرى 6 مرات، بين كل حلبة وأخرى من 20 إلى 40 دقيقة. مالك الأشتر عليه السلام كان يطلب من الإمام علي عليه السلام أن يمهله من 20 إلى 40 دقيقة يطحن فلان وجيشه، لأنه انكسر. قد تقول لماذا الآن يطحنهم ولم يطحنوا من قبل؟ يوجد فرق، لأن الجيش قد انكسر، وإذا كان قد انكسر حالهم حال كل جيش ينكسر إذا فار أو تضعضعت معنوياته، انهارت المعنويات، ماذا يسمونها، كذا القتالية، العقيدة القتالية أو شيء من معنويات. على أي حال إذا كانت قد انهارت معنوياته فيسهل هزيمته والقضاء عليه. على أي حال هذا سنة 400، يعني توفي سنة 400، فإذا كرمه قبل هذا. هذا من المصادر القديمة التي نقلت هذه القضية نقل المسلمات، لم يقل وقيل وروي. ومنه قول مالك، يعني هذا من المسلمات التاريخية، من أراد أن يشكك هذا يشكك في المسلمات، مثل من يشكك في حرب الجمل يقول لم تقع حرب اسمها حرب الجمل، هذا من ماذا يقولون، من أوهام الرافضة. أردت رواية: الغضب مفتاح كل شر. رأيت أبا جعفر عليه السلام يأخذ عارضيه ويبطن لحيته، يأخذ عارضيه يعني يقلل من جانبي اللحية، يبطن لحيته يعني يقص ما في بطن اللحية، بطن اللحية هو الذي تحت الفك من الداخل قريب الرقبة، يبطن أي يقص. ليس منا من غشنا، مجاملة الناس ثلث العقل. المذيع حديثنا كالجاحد له، الصدقة تدفع ميتة السوء، طيب. وأما سؤالكم فقد مضى الوقت، هل نتركه إذا نجلس آخر؟ والحمد لله رب العالمين.